أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع، نظرات في كتبنا الرجالية. بعد أن انتهى المصنف من تعداد أهم المصادر الحديثية الروائية وعلق عليها بذكر الأمور التي يحتاجها الطالب، يحتاجها الباحث في هذه الكتب، انتقل الآن إلى نوع آخر من الكتب، وهي الكتب الرجالية، ولعلها هي أهم ما يبحث في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن القواعد الرجالية التي أخذناها والتي تعرضنا إليها في مقام التطبيق لا بد من الرجوع إلى هذه الكتب الرجالية. يعني أنت تريد تبحث فلان هذا في السند ثقة أو لا، أين ستذهب؟ إلى الكتب الرجالية، كتب التراجم. إذا أنت ما تعرف كتب التراجم كيف سترجع؟ إذا أنت ما تعرف خصائص كل كتاب والأمور المهمة في هذا الكتاب، تصير مشكلة. لذلك أمر مهم جدا أن يعرف الإنسان الكتب الرجالية التي عليها المعول، بحيث إذا توقف في راو من الرواة وأراد البحث في ترجمته يعرف أين يرجع. أنت لازم قبل البحث تعرف وين بتبحث، وين المكان الذي تبحث فيه. قال: ذكرنا عند التعرض لكتب الحديث أن أصحاب الأئمة عليهم السلام قاموا بجمع ما سمعوه من الأئمة عليهم السلام في كراريس بلغت 400 كراس، سميت بعد ذلك بالأصول 400، وذكرنا هذا أكثر من مرة سابقا. وقام بعد ذلك المحمدون الثلاثة رضوان الله عليهم بجمع تلك الأصول وتبويبها، فخرجت من ذلك الكتب 4. وشبيه هذا المعنى وقع في باب الرجال. الأصول 400، الكاريس 400، هذه وين؟ هذه في كتب الحديث. الآن احنا بحثنا في الكتب الرجالية. يقول أيضا الكتب الرجالية هناك فيها شيء شبيه بهذا، ما هو؟ قال: فإن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام قام بتأليف كتب في الرجال. يقول لك ترى أصحاب الأئمة مثل ما كتبوا، جمعوا الأحاديث، كتبوا كتب في علم الحديث، أيضا كتبوا كتب في الرجال. وطريقة البعض في كيفية تأليف الكتاب تختلف عن البعض الآخر، الموضوع مختلف. فبعض ألف كتابا لإحصاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحين الكتب الموجودة عند العامة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الإصابة في معرفة الصحابة، من هالكتب نفس الشيء. يقول بعض أصحاب الأئمة ألف كتب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين اشتركوا، بأي قيد؟ الذين اشتركوا مع الإمام عليه السلام أمير المؤمنين في حروبه، مثل كتاب عبيد الله ابن أبي رافع الذي سيذكره لاحقا. وبعض ألف كتابا لذكر مثالب ومناقب رواة الحديث، وبعض ألف كتابا لذكر طبقات أصحاب المعصومين من النبي صلى الله عليه وآله وحتى آخر المعصومين. يعني هذا فلان عاصر أي إمام، يقول لك عاصر فلان وفلان وفلان، فلان عاصر أي إمام، فلان وفلان وفلان، وهكذا. ولعل أقدم من كتب في الرجال هو عبيد الله ابن أبي رافع الذي كان كاتبا لأمير المؤمنين عليه السلام. يعني التأليف في تراجم الرجال عندنا من وين بدأ؟ من حياة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قام بتأليف كتاب ذكر فيه أسماء من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام من صحابة النبي صلى الله عليه وآله في حروبه. وقام بعد ذلك النجاشي والكشي والشيخ الطوسي بجمع تلك الكتب وتأليف كتب رجالية جديدة، وهي الكتب الرجالية الأربعة المعروفة، وسوف نتحدث عن كل واحد منها باختصار. نفس الشيء عندنا 400 أصل جمعت في شنو؟ في الكتب الأربعة. أيضا عندنا كتب رجالية كثيرة جمعت في هذه الكتب الأربعة التي وصلتنا، رجال الكشي والطوسي، بنتعرض لها كتاب كتاب. الكتاب الأول هو كتاب الكشي، هو عنوان قال نظرات في رجال الكشي. الكشي اسمه محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي، هذا الضبط الصحيح، لأنه قالوا هناك منطقة اسمها كاش، فالنسبة لها تضاف ياء مشددة في آخر الكلمة يصير كشي، لكن عرف يعني صار جاري على الألسن أنه الكشي. المصنف يقول أنا أسمع سيد الخوئي دائما كان يقول كشي مو كشي، كشي لأن لسانه فارسي، لا لأنه يعرف النسبة وين، هو بمنطقة يعرفها. طبعا عادة يعني عادي الإنسان يقول كشي كما هو متعارف أو يضبط الكلمة الكشي. إيه لا الكشي الكشي, الكشي. إيه زين. هذا الرجل كان معاصرا للشيخ الكليني رضوان الله عليه، ولعله في طبقته من نفس الطبقة، ربما يظهر لا أنه متقدم عليه بطبقة، يعني في طبقة أساتذة الكليني، وإن تعاصر لكنه الظاهر أقدم من الكليني. الذين ترجموا له مدحوه كثيرا، قالوا ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال. فيه عيب واحد غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. هذا الرجل طبعا من تلاميذ العياشي، العياشي صاحب التفسير، نعم. تفسير العياشي، وهذا العياشي أيضا قصة، هذا كان سني في أول الأمر ثم تشيع وورث من أبوه أموال كثيرة وصرف كل هذه الأموال في العلم، وكان بيته كما يعبر في الكتب التراجم أنه كان مرتعا للشيعة، كان بيته كل إنسان يطلب علم يطلب حديث يطلب تفسير يدخل إلى هذا البيت. طبعا لم يصلنا من تراث الكشي إلا جزئين من تفسيره، ومختصر تفسير مو تفسير الموجود الآن باسم تفسير العياشي، مختصر تفسير العياشي في الواقع، وإلا الظاهر له كتب رجالية. الكشي يدخل عنه كثيرا في كتابه في رجاله. على كل حال الكشي هو تلميذ العياشي، صاحب العياشي، لزم العياشي كثيرا ونقل عنه كثيرا. هذا الرجل الكشي ألف كتابا اسمه معرفة الرجال، الظاهر معرفة الرجال الناقلين لأحاديث المعصومين أو معرفة الناقلين. هذا الكتاب كان كتاب كبير وجمع فيه أغلب الرواة. يعني العياشي معاصر للشيخ الكليني. إيه معاصر. جمع فيه روايات المادحة والذمة، مو هو يقول فلان ثقة فلان ضعيف، لا، يجمع أقوال الرجاليين الكبار أول شيء، أقوال المعصومين، ماذا قال الإمام الصادق في فلان، ماذا قال الإمام الصادق في فلان، وثانيا أقوال الرجاليين الكبار مثل أستاذ العياشي، مثل أقوال ابن فضال، مثل أقوال الفضل ابن شاذان، وهكذا. فكان الكتاب كبير جدا وفيه رواة كثيرين، حتى بعض رواة، حتى أغلب رواة العامة مو بعض رواة العامة. أضف إلى هذا أنه كان يكتفي بالنقل، يعني افترض مثلا زرارة فيه أحاديث مادحة وأحاديث ذمة، ينقل الاثنين، يعني كل ما قيل في الراوي ينقل. هذا الكتاب الكبير لأنه كبير وجامع وقعت فيه أخطاء كثيرة، سواء في التراجم، في نقل الروايات، في بعض الأمور. الشيخ الطوسي أخذ هذا الكتاب الكبير وقام بعملية تحقيق وتنقيح واختصار، فاستخرج من هذا الكتاب كتاب آخر اسمه اختيار معرفة الرجال، يعني ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي في الرجال. فالحين لما نقول احنا رجال الكشي، ترى ما نقصد الكتاب اللي كتبه الكشي الأصلي، لا، الموجود الآن بين أيدينا رجال الكشي هو اختيار معرفة الرجال الشيخ الطوسي. هذه نقطة مهمة. فالكتاب الآن المطبوع باسم رجال الكشي هو مو رجال الكشي الأصلي اللي كتبه الكشي، لا، هو ما اختاره الشيخ الطوسي وهذبه ونقحه من كتاب الكشي الأصلي. هذه معلومة مهمة جدا. الأصلي ما وصلنا، ما وصلنا الأصلي، الأصلي انتهى في زمن الشيخ الطوسي. نعم هناك بعض، يعني نقدر نقول الشيخ الطوسي حافظ عليه، حافظ على هالمقدار اللي وصلنا، هو المقدار اللي نقل الشيخ الطوسي. طبعا بعض الكتب المتأخرة ب 200 سنة 250 سنة عن الشيخ الطوسي نقلوا عن الكتاب الأصلي، بل حتى قسم من العامة نقلوا عن الكتاب الأصلي مثل ابن حجر العسقلاني، لكن مو معلوم هذا الكتاب الأصلي أو غيره، مو معلوم. على كل حال، قال: قام هذا الشيخ بتأليف كتاب يتضمن ذكر الروايات المادحة أو الذامة لبعض الرواة، فهو لا يذكر عادة أن هذا ثقة أو ضعيف، وإنما يذكر اسم الراوي أولا ثم يذكر رواية أو أكثر مما ورد في شأنه. يحط اسم الراوي ويصف لك الروايات ورا بعض، فهو على هذا لا يذكر جميع الرواة ولا غالبهم، وإنما يذكر من ورد في حقه بعض الروايات. ومن هنا يكون عدد الرواة المذكورين فيه قليلا، وقيل أنهم يبلغون 520 شخص. قلنا 520 شخص هذا المختصر، الكتاب الأصلي كم كان فيه ما نعرف. والمعروف، هذه المعلومة المهمة، أن رجال الكشي الأصلي غير موجود اليوم، مو موجود في أيدينا، وإنما الموجود هو ما عمد إليه الشيخ الطوسي وهذبه وأصلحه، ومن هنا يعرف الموجود اليوم باختيار معرفة الرجال. فاسم الكتاب الأصلي معرفة الرجال، الكتاب اللي كتبه الكشي، وما نتج عن جهود الشيخ الطوسي هو اختيار معرفة الرجال باعتبار أنه ما اختاره الشيخ من ذلك الكتاب. إذا الموجود الآن كتاب من هو؟ الشيخ الطوسي. كتاب الكشي لم يصل لنا. الآن هنا المشكلة، وقد وقع الكلام في عملية الإصلاح التي قام بها الشيخ الطوسي. ماذا قام، ماذا فعل الشيخ الطوسي بالضبط؟ فيحتمل أن أصل الكتاب كان يشتمل على رجال العامة، والشيخ الطوسي قام بتجريده عن ذلك وجعله مختصا برجال الشيعة، يعني فصل تراجم الشيعة عن تراجم العامة. هذا الرأي ذهب إليه بعض الرجاليين لتبرير ما قام به الشيخ الطوسي. هذا مناقش، ليش؟ لأنه الآن اختيار معرفة الرجال الموجود بين أيدينا فيه تراجم رجال من العام، إلا إذا يكون الشيخ الطوسي انتقى. إذا انتقى يعني ما الكلام صحيح، يعني لم يفصل رجال الخاصة عن العامة، لا، الكتاب الموجود الآن بين أيدينا فيه تراجم رجال من العامة، فهذا الكلام بعيد. ويحتمل أنه كان يشتمل على زوائد وفضول، والشيخ قام بتجريده منها، يعني أمور لا قيمة لها، ما تفيد طالب العلم الإنسان اللي يبحث عن التراجم وعن التوثيقات. الشيخ الطوسي شال هذه الأمور. تعرف بعض الأحيان كتب التراجم ممكن يجيب لك جزئيات في حياة الراوي ما لها أي قيمة. هذه الأمور الشيخ الطوسي لأنه متخصص في الرجال شال، يرى أنه لا قيمة لها. وينقل البعض أنه عثر على نسخة من الكتاب كانت راجعة إلى الشيخ حسن صاحب المعالم، كتاب الأصول المعروف، ووصف الكتاب بالسعة لدرجة قد توحي بمغايرته لما هو المتداول اليوم. يقول هذا واحد وجد الكتاب الأصلي، يقول لك كتاب كبير جدا، كتاب كبير جدا الموجود الآن لا يكون عشر معشار الكتاب الأصلي، وكأن السابق كان أشبه بدائرة معارف إسلامية ويحتل الرجال بعض فصول الكتاب. موسوعة ضخمة. أحسنت، يعني هو كتاب في فنون كثيرة من العلم، هذا الرجال فصل فيه بس. الشيخ الطوسي ماذا صنع؟ أخذ هذا الفصل المتكلم الذي يتحدث فيه عن الرجال وعن التراجم وترك الباقي. سماه رجال، لا سماه اختيار معرفة الرجال، هذا ما صنعه الشيخ الطوسي. هذا الكتاب طبع مرات متعددة، هو يقول لعل أحسنها طبعة دانشكاه التي قام بتحقيقها الشيخ حسن المصطفوي، ومن الجدير مراجعة الكتاب لاحتوائه على عرض الشيء الكثير من أحوال الرواة وتراجمهم من خلال الروايات الواردة في شأنه. طبعا الكتاب جدا مهم حتى في غير قضية التراجم، أيضا ينقل بعض الأحداث التاريخية المهمة، لأنه ينقل روايات، مو فقط ينقل فلان ثقة فلان ليس ثقة، لا هو الأولى أن يعتبر الكتاب مصدر روائي، فيه روايات كثيرة ومهمة ولعلها علاقة مباشرة بالتاريخ ولعلها بالعقائد أيضا، فالإنسان لا يستغني عن هذا الكتاب، مو فقط يرجع له إذا بيبحث عن الروايات. يعني مثلا الآن عامة طلبة العلم إذا أرادوا أن يرجعوا إلى راوي من الرواة يرجعون المعجم رجال الحديث. السيد الخوي عادة ينقل كل روايات الكشي ويناقش، هذه صحيحة هذه ضعيفة، هذه صحيحة هذه ضعيفة، فقط يكتفون بهذا الشيء. لا، كتاب الكشي أيضا يرجع له في كثير من الأمور في القضايا التاريخية، إذا تريد تعرف شنو صاير في حياة هذا الراوي واحد يبحث. ليش السيد الخوئي ما ينقل إلا الروايات التي إما فيها نص على التوثيق صريح أو نص على التضعيف صريح، الروايات اللي فقط تنقل شيء من حياة الراوي ما يتعرض لها. هذه الروايات مهمة جدا في فهم الحالة العامة. على سبيل المثال في روايات في ذم هشام بن الحكم، هشام صاحب الإمام، روايات تذمه وتبين أن الطائفة في ذلك الوقت كانت ساخطة عليه، بتشك فيه، تقول هذا الإنسان فيه شيء، بل روايات تتهمه بأنه أشرك في دم الإمام الكاظم عليه السلام. قد يقول هذا الشخص إذا ارتد وصار فيه شيء أشرك في دمه، يعني قاتل الإمام. لا، لما ترجع للكتاب تشوف إيش صار يبين لك الإمام أمر الإمام الكاظم أمر هشام مثلا، نهاه عن التكلم، لا تتحاور مع العام. هشام سكت إلا أنه في يوم من الأيام تورط، كان في مجلس والمجلس هذا فيه ظاهر رشيد، وهشام أخذ الحماس وبدأ يتحدث ويدافع كذا، رشيد قال خلاص الكاظم هذا خطأ، فتشوف انه خطأ غير مقصود هو من هشام ادى الى قتل الامام الكاظم عليه السلام. لما تقرأ هذه الحادثة تعرف هشام ما قام بشيء محرم أو حتى مكروه، إنسان خطأ، خطأ غير متعمد. لكن لما تقرأ الروايات الأخرى وبعض ردود الأفعال من الطائفة تقول هذا سوى شيء كبير، فالإنسان لا يرجع إلى قيمة. كان الإمام الصادق عليه السلام يميز بين إيه؟ حتى من شيوخ حتى كبار الأصحاب حتى من بني هاشم. صحيح. فلما ترجع للكتاب تشوف السرد التاريخي للأحداث تتغير القضية. لذلك كتاب رجال الكشي لا بد للإنسان أن يرجع إليه. في طبعة جديدة لطيفة موجودة باسم رجال الكشي، حققها السيد أحمد الحسين الأشكوري، هذه مهمة وهم فيها حواشي جدا مهمة، تعليقات جدا جدا. تحقيق أحمد الحسين الأشكوري لا موجود. على كل حال، فحاليا أقدم مصدر موجود عندنا رجالي هو كتاب رجال الكشي، أو بتعبير أصح اختيار معرفة الرجال، ما اختاره الشيخ الطوسي من كتاب الكشي. الكتاب الآخر هو رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عنده 3 كتب رجالية، عنده كتاب الفهرس ورجال الشيخ الطوسي واختيار معرفة الرجال اللي سميناه احنا برجال الكشي. الآن كلامنا في رجال الشيخ الطوسي. المصنف جاب مقدمة، قال للشيخ الطوسي كتابان، أحدهما في الرجال وهو ما نريد التحدث عنه الآن، ويعرف برجال الشيخ الطوسي. طبعا هو اسم الكتاب ظاهر الأمر اسمه الطبقات وليس رجال الطوسي، هو الشيخ الطوسي اسم الكتاب بالطبقات، بحيث يذكر طبقات الرواة، الرواة مطلقة مو فقهاء. لكن فيما بعد تعارف الناس على هذا الكتاب بهذا الاسم رجال الطوسي. وقد قام الشيخ في هذا الكتاب بذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أولا، ثم أصحاب أمير المؤمنين، ثم أصحاب بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، يعني ترتيب بحسب الأئمة عليهم السلام. وفي النهاية ذكر فهرست باسم من لم يروي عنه، يعني بدأ أصحاب النبي، أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، إلى أن وصل الإمام العسكري عليه السلام. بعدها طبعا جاب من روى عن الإمام المهدي لهم السفراء، وفي النهاية أسباب من لم يروي عنه، وبدأ من البداية وذكر الأسماء كلها. وعلى هذا الأساس والطابع الغالب على الشيخ في هذا الكتاب أنه حينما يذكر اسم الراوي لا يذكر كونه ثقة أو ضعيفا، وإن حصل منه ذلك في مواضع قليلة. رواة الكتاب تقريبا 1000، يعني أقل أو أكثر بقليل، يعني ما يوصل 900 ولا يوصل 1100. الرواة الذين علق عليهم بالوثاقة أو بالضعف قلة قليلة جدا. فلذلك قيمة الكتاب الأصلية ليست في توثيقات الشيخ الطوسي في الذين وثقهم، لا، قيمة الكتاب في بيانه للطبقات، فلان هو من طبقة من، بحيث بعدين تشوف فلانة وعن فلان تقول تعال هذا مو من نفس الطبقة، كيف هذا يروي عن هذا. وعلى هذا الأساس تظهر فائدة الكتاب المذكورة في التعرف على طبقة الراوي، وأنه يعيش في أي مرحلة زمنية، ومن أصحاب أي إمام. وهنا نقطتان ترتبطان بالكتاب المذكور تستحقان التوقف القصير. الآن عنده تعليقين على هذا الكتاب. هو يقول تستحقان التوقف القصير، هو لا، سيطيل في البحث في هذا الموضوع. فعلا كتاب رجال الطوسي إلى الآن يحتاج البحث الكثير. لماذا؟ لأنه وردت عليه كثير من الإشكالات، كثير من الإيرادات، وكثير من الأمور التي فعلا سببت مشاكل ربما حتى في أوساط الفقهاء. لذلك هو سيتعرض إلى هذه النقاط المهمة وسيطنب في بيانها وفي ردها والإجابة عليها إن شاء الله. الدرس القادم نتعرض لها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآله.